ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وبعد كل هذا ينكر كثير من الناس حق المولى تبارك وتعالى، يشهدون حكمه ويشهدون أمره ويجحدون ملكه وملكوته. بعد كل هذا تعمى الأبصار، تطمس على القلوب. قال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بعد كل هذا البيان وبعد كل هذا التوضيح لربوبية المولى تبارك وتعالى لخلقه وخلقه للعالم العلوي والسفلي وتحكمه في الكون كله، يقول تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قوم كتب الله عليهم عدم الإيمان، ما تغني عنهم تلك الأشياء وتلك الآيات الواضحات البينات. ولذا يسأل تعالى متعجبا، لا متعجبا لخفاء شيء عليه تبارك وتعالى، كلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا التعجب بالنسبة لنا نحن، إنما يسأل متعجبا لخروج هذا الشيء عن نظائره، لأن الذي يتبين له تلك الآيات الواضحات البينات لربوبية وخلق الله تعالى للكون وتحكمه ورزقه له لابد أن يؤمن. ولذا قال تعالى سائلا متعجبا لخروج الشيء عن نظائره: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، لهم أعين يبصرون بها ولهم آذان يسمعون بها، فهم يعلمون جيدا ماذا خلق الله في السماوات والأرض، ويرون أمام أعينهم خلق الله تبارك وتعالى وقدرته في هذا الخلق والكون العظيم. ولكن لما عميت بصائرهم، لما عميت بصائرهم لم يؤمنوا ولم يذعنوا ولم يسلموا ذمام أمورهم للرب الخالق البارئ المنعم تبارك وتعالى. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الرب الخالق البارئ الرازق المصور الواجد الماجد، فهو مالك ما خلق، الله تعالى مالك ما خلق، وهو القاهر فوق عباده. من أحق بالملك، من خلق أو غيره؟ من أحق بالملك؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وطالما أنه يحيي ويميت فهو له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير قل من بيده ملكوت السماوات والأرض قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير قل من بيده ملكوت السماوات والأرض هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم الرب الخالق الرازق البارئ المصور هو الملك لما وجد ولما رزق ولما خلق هو الملك مالك الكون مالك الملك إذن هو المستحق للعبادة هو المعبود بحق هو المعبود بحق هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا مثل له ولا عدل له ولا كفء له ولا شبيه له ولا صاحبة ولا ولد له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وسع كل شيء علما قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لا إله إلا أنا فاعبدون ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذا هو الله الله هو الرب الخالق البارئ المصور هو المالك لما وجد المالك لما خلق المالك لما رزق وأنعم هو المستحق للعبادة المعبود بحق وهو الله في السماوات والأرض لا إله إلا هو هذا الإله الواحد الأحد المعبود بحق المعبود بحق له الحب له الحب لا لأحد غيره له الحب لا لأحد غيره من الذي يحكم في عباده من الذي يحكم في ملكوته من الذي يحكم في عباده وخلقه وملكوته ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالله تعالى له الحب وإليه ترجعون والذي يحكم بين عبادي فيما كانوا فيه يختلفون والذي يحكم بين عبادي فيما كانوا فيه يختلفون والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحب وإليه ترجعون وله الحب وإليه ترجعون وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق يحدث رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لما لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا للتلاوة فقط ولا للتدبر فقط، ولكن لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما، لقد أرسلنا رسلنا. فهذا الأمر ليس خاصا بك وحدك يا محمد، بل لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لما؟ ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. الله تعالى أنزل الكتاب والميزان لا ليقرأ في المساجد أو ليجتمع عليه الناس في حلقات، ولكن ليقوم الناس بالقسط. هذا هو، هذا هو. ولذا نفى تعالى الإيمان عن أهل الكتاب الذين لا يحكمون كتاب الله تبارك وتعالى فيما شجر بينهم. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي أنك لابد أن تسلم لحكم الله تبارك وتعالى، وعلاوة على ذلك تحب هذا الحكم، ترضى عن هذا الحكم، لا تجد في نفسك حرجا مما قضى الله ورسوله، لا تكن متأففا متحرجا لحكم الله تبارك وتعالى، لا تكن غير راض عن شرع المولى عز وجل. لما؟ حتى تحقق الإيمان، لأن الله تعالى نفى عنك الإيمان حتى تحكم فيك شرع الله، تحكم في نفسك وترضى حكما عدلا لك، ثم ترضى عن هذا الحكم، ثم ترضى عن هذا الحكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. وعاب على هؤلاء الزاعمين تحكيم الشريعة، الزاعمين الإسلام والإيمان، الزاعمين الاستسلام لشرع الرحمن كلام فحسب. قال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما لهم يا رب؟ نحن مؤمنون، ما لنا يا رب؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وكل ما يشرع من دون الله، قانون فرنسي، قانون إيطالي، قانون بشري. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذا ينافي الإيمان، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم تعالوا إلى شرع الله يحكم بيننا، أقيموا شرع الله، أقيموا حكم الله، نفذوا أوامر الله، طبقوا شريعة الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المنافقين لا المؤمنين، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. التوراة أيضا لما أنزلها تعالى على بني إسرائيل لم ينزلها كي تتلى وتكون تراثا وثقافة بالية لا قيمة لها، بل أنزلها لتكون تشريعا بين بني إسرائيل. وما أنزل الله تعالى من كتاب إلا ليقوم الناس بالقسط، كما تلونا منذ قليل الآيات: قد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فلا قسط ولا عدل ولا إحسان إلا بالتحاكم إلى شرع الرحمن. فلا قسط ولا عدل ولا إحسان إلا بالتحاكم إلى شرع الرحمن. مهما ابتغينا الحكم والعزة والعدل في غيره أذلنا الله، أهاننا الله، أذلنا الله، أهاننا الله، لم يمكن لنا الله. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. القرآن مهيمن على ما قبله، والسنة مهيمنة على ما قبلها، نسخ الإسلام ما قبله من أديان. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والكتاب هنا ألف واللام للجنس، جنس الكتب السماوية. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أرأيت في أمريكا يحكمون شرع الله، يحكمون الإسلام، لهم دستورهم، لهم منهاجهم، ويتحاكم المسلمون هناك لدساتيرهم، بل ويخرج علينا من هو في أرضنا. وقد عمم عمة الأزهر لما شكت نساء فرنسا ما لقانونهم الفرنسي الجائر من منعهم عن الحجاب. قال: هم تحت دستور فرنسا ولهم حق أن يسيروا من تحتهم بدساتيره. ما شاء الله، أين المعتصم رغم ما فيه من معتقد مخالف المعتقد للسنة، ولكن كان فيه نخوة رجال الإسلام. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم. لو شاء الله لجعل الناس جميعا أمة واحدة، فلا اختلاف. إذا تحكمنا إلى كتاب الله الواحد لا يختلف أحد مع أحد، والحياة وردية. لما هذا الاختلاف يا رب؟ ليبلوكم فيما آتاكم، لأنكم إذا حكمتم شرع الله ستجدوا من يحاربكم ومن يطاعنكم ومن يطاعنكم ومن يناصر عليكم ويظاهر عليكم ويقتلكم ويختبركم ويبلوكم الله بهم. إذا طبقنا شرع الله لا نطبقه لأننا سننام في العسل أو نأكل المن والسلوى، كلا، ولكن نطبقه ليبلوكم فيما آتاكم. فاستبقوا الخيرات، دعاة بتطبيق شرع الله والتحاكم إلى كتاب الله. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، بعض الأحكام، لا كل الأحكام، عن بعض الأحكام، ما قبل 1980 لا يمس، وما بعده هيهات هيهات إن تحقق منه شيء، بعض الأحكام. فإن تولوا فاعلم، كن متثبتا ثابتا على أرض الإسلام ولا تنخلع من جذور الإسلام، وتسير مع السائرين الرعاع الهمل. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ها؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فهذه الأحكام أحكام جاهلية. إذا سرق السارق يسجن شهرا أو شهرين أو سنتين، وإذا قتل العشيق الزوج المخموم يخرج براءة لموت صاحب حق رفع الدعوة الوحيد المطعون في شرفه. ما هذا؟ ما هذا؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ هذا الرب الخالق البارئ المصور الرازق مالك الملك، مالك ما خلق، المعبود بحق لأنه المالك، رقابنا في يديه وارواحنا عنده تبارك وتعالى. في لحظات ينتقل احدنا الى الرفيق الاعلى. هذا الرب الخالق المالك المعبود بحق الحكم العدل، ما واجبنا نحوه؟ ما حقه علينا؟ حقه علينا الايمان، ان نؤمن به. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، والله سميع عليم. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور، يا من تشتكون الفقر والحاجة والمخمصة والمرض والضعف والهوان والذل بين الدول، يا من تشتكون ظلمات البيوت والشوارع والمناهج والثقافات وسوء خلق الأولاد والبنات، يا من تشتكون الظلمات، يقول لكم ربكم فآمنوا بالله ورسوله فقط والنور الذي أنزلنا، الكتاب والسنة والنور الذي أنزلنا. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أيها الحائرون، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الرب تبارك وتعالى، ما حق علينا هذا الملك الحكم العدل المعبود بحق؟ حق علينا أن نؤمن به ونصدق بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وحق علينا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. حق علينا الاستسلام، أن نسلم له لأمره ونهيه لشرعه وقضائه. حق علينا أن نسلم له الزمام، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وماذا قال لإبراهيم عليه السلام إذ قال لو أسلم؟ قال أسلمت لرب العالمين. إبراهيم الأمة يسلم رب العالمين، ولذا صار أمة. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقولوا أمنا بالله وبالذي أنزل إلينا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذا حق الله علينا، حق الله علينا الإيمان، العبودية، التسليم، التسليم. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. إنه لا يخفى على كل ذي لب ما لأمريكا من سيادة على دول العالم، خاصة العربية منها، وحمايتها لأنظمتها الفاسدة لحماية مصالحها الدينية والمدنية، وخلعها لتلك الأنظمة التي تحمي مصالحها. لما إذا عجزت عن حمايتها أو إذا كان لها مصالح ومطامع عجزت تلك الأنظمة عن تحقيقها، عند ذلك تقوم بخلعها بالبانوراما الأمريكية التي احترفتها أمريكا وطبقتها هنا وهناك في شتى بقاع الأرض. فإذا ما أرادت أن تطيح بنظام كانت بالأمس القريب تشيد به فاليوم تنكر عليه فتطيح به في لحظة لتحقيق مصالح جديدة هي أعلى بالطبع من المصالح الفائتة، ومطامع هي أعظم بالطبع من مطامعها الفائدة. إن كان الإسلام قد كبلت يداه ورجلاه في عهد نظام فاسد، فيتريد نظاما أكثر فسادا يذبح الإسلام من عنقه. لم ترضى بعد بتغليل السلاسل، ولكن أمريكا تريد ذبح الإسلام على عتبات دول الإسلام دون أي مجهود، دون أن تبعث سراياه أو أن ترسل صواريخها أو دباباتها أو طائراتها أو غواصاتها، تريد ذبح الإسلام دون مقابل، فتخلع تلك النظم أو تساهم في خلع تلك النظم وتركب موجة البانوراما المسرحية الهزلية لكي تحقق مطامعها الجديد. وهذا ما صنعته في دول أوروبا، وهذا أيضا ما تصنعه في دول العالم العربي. قد وصل المقام ووضعت الراحلة رحلها في تونس منذ عهد قريب، ثم مصر، ثم بعد ذلك الجزائر واليمن، ومؤخرا ليبيا. كربون، نسخة بالكربون، لتدل على أن الأمر بيد واحد فقط، دولة قائدة سيادية هي أمريكا. ولكن مع اختلاف الفصول من مكان لآخر بحسب طبيعة المكان والأشخاص والزمان، ومع اختلاف طريقة النهاية، وإن كانت واحدة، فهذا يقوم بضرب شعبه وقذفه بالطائرات، والآخر يستسلم ويذبح هكذا في سكون، وثالث يفر هاربا. المسرحية واحدة كما يقول الكتاب. لذلك درس السياسة والسياسة الشرعية والسياسة العالمية يقولون أن هذا مسطورا في كتب السياسة، طريقة هدم الأنظمة في البلاد، ثم من هذه الطرق سحب قوات الأمن، من هذه الطرق الإفراج عن البلطجية والمجرمين والمساجين لتشيع الفوضى في البلاد، ثم بعد ذلك يوضع من أرادوا أن يضعوه. وهذا الذي حدث في مصر. نعم، الشعب المكلوم المنهوب ركب الموجة، لأنه حقه، حق أي إنسان أن يأكل وأن يشرب، ليس المسلم فقط، بل حق أي إنسان أن يأكل وأن يشرب. فلما رأى الشعب هذا خرج يريد تعديلا لأوضاعه، يريد حقا قد انتهب، وطعاما لم يجده، وسكنا عزب عنه حقه. ولكن نحذر شعبان الحبيب، نحذره من قول المولى تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أحيانا يضحي المرء بالجنين من أجل أمه. الإسلام في خطر. نعم، من حقنا أن نأكل وأن نشرب وأن نسكن، ولكن مقابل هذا الإسلام سيذبح. فإذا كان الإسلام في خطر مقابل هذه الأشياء، فالمصلحة الأولى هي الإسلام. الإسلام هو المصلحة الأولى، فنستغني به عن الغنى، وتنفخ دونه أعمارنا، وتزهق من أجله مهجنا وأرواحنا. لا نريد طعاما، لا نريد شرابا، ليست هذه قضيتنا. الإسلام سيذبح، قضيتنا هي الإسلام، ومع الإسلام يعتدل كل شيء ويتزن كل شيء. إذا نسينا الإسلام وكنا عونا على ذبح الإسلام، لن يقومنا المولى تبارك وتعالى، ولن يعدل من معايشنا ولا من أخلاقنا ولا من اجتماعياتنا ولا من العدالة في بلادنا ولا أي شيء في ديارنا. وإن أقمنا الإسلام ورفعناه فوق الأعناق وطالبنا به، رفعنا كتاب الله على سنة الرماح، لن تزم كل شيء، ولا نصرنا الله ولوفقنا الله ولسددنا الله ولولى علينا من يصلحنا، روح يصلحنا هو خيرنا، وأبعد عنا شرارنا الذين يهلكون العباد والبلاد ويهلكون الحرث والنسل وينهبون الثروات ويفسدون الأخلاق، أبعدهم عنا. شريطة أن نرفع كتاب الله عز وجل لنتحاكم إليه، ولكن للأسف ذهلوا مع كلمات براقة، الحرية الديمقراطية، ذهلوا فنطقوا بالشرك دون أن يعلموا. نريد عولمة، نريد عولمة، نريد علمانية، نريد مدنية، والشعب لا يفقه هذا أصلا. الشعب البسيط لا يعلم معنى كلمة مدنية، هو يظن أن معناها لا عسكري، يعني لا يحكم البلاد الحكم العسكري، هو يظن ذلك. لا، لابد أن تنظر إلى معنى الكلمة عالميا، لأن لها تبعات وسيطلبون بها بعد ذلك. إذا حكم البلاد المدنية لها تبعات ولها مبادئ ولها أصول ولها نظم، معنى ذلك أن الذي يتولى أمرك في البلاد ليس شرطا أن يكون مسلما، قد يكون نصرانيا أو بوذيا أي حد. هذا معنى المدنية، هذا معنى المدنية، هذا معنى العلمانية والعولمة. أدخلوها مع كلمات الحرية البراقة التي هي من خلالها تصنع المفاسد وتختلق المشاكل وتوضع الشركيات في البلاد والمشانق لأهل السنة والمسلمين. هذه كلمات الرنانة لابد ألا نخدع بها وألا نتبع من يدندنون عليها وبها. هؤلاء خاصة بعدما أصفر هؤلاء الخبثاء عن خبث نياتهم وقبيح طويتهم وأفعالهم وصفاتهم وخصالهم، وبدأوا ينادوا بها كذا في الإعلام الفاسد، العلمانية المدنية لا للطيرات الدينية لا للطيرات الإسلامية. سبحان الله، ما هذا؟ أصبح الإسلام في بلدنا كالقائل: نصيبي في حياتي من حبيب، نصيبي في منامي من خيال، رمالي الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. أصيب الإسلام من ألف وجه ومن ألف سهم من أبناء بلادنا، والإعلام الفاجر يصور لنا أن ليس الإسلام أحد يدفع عنه إلا هؤلاء الغوغاء الذين يدون بالعلمانية والمدنية وسط الشعب المسكين المنهوب، الذين يتكلمون على لسانه في الفضائيات والإعلام والقنوات الإخبارية. ولكن أبقى الله يا مفسدون من يخزيكم، أبقى الله ثلة تخزيكم وتفسد عليكم أمركم وخططكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أبقى طائفة تخزيكم تنادي بالإسلام وبتطبيق الشريعة وتبين للعالم أجمع أن مصر هذه هي، لأن الشعب المسكين لا يعرف معنى تلك النداءات التي نمقها المؤسسون للحركة مدنية، أرادوا أن يضعوا السم في العسل، ولكن الشعب أفاق وعلم أن لله حكما وأن لله ملكا وملكا وأن لله حقا على كل مسلم لابد أن يوفيه له تبارك وتعالى. رقابنا فداء الإسلام، رقابنا فداء الدين، رقابنا فداء تحكيم الشريعة، ثم دسوا بعد ذلك محاولين في وسط هذا الهراء أن يسقطوا البند الثاني من الدستور. نعم، هو بند أعرج غير فعال، ولكن عصايا نتوكأ عليه، عصايا نتوكأ عليها، لأن فيها بعض القوام. إن المصدر الأساسي للتشريع الإسلام، مع بعض التحفظات التي توقف هذا البند، ولكن لك أن تستعمله وقت الحاجة. إذا أراد أحد أن يتسيد عليك وليس بمسلم لا تمنعه، ليس حقه، ليس حقه. إذا تولى أمرك علمانيا مدنيا ليس مسلما يعلق المشانق. هذا البند رغم أنه ليس له فاعلية إلا أننا لابد أن نحافظ عليه. أيضا هذا الإعلام احذر منه، ولا تجعل من نفسك أذنا له، ولا تجعل من عقلك نقشا له، كما قال بعضهم: ومن يتخذ الغراب دليلا له يمر به على جيف الكلاب. الإعلام غراب يمر بك على الجيف وأماكن الخبث والنتن، إياك أن تستمع لمحطات تشوه صور الإسلام، تشوه صور الإسلام وتشوه بلاد الإسلام، وتبين الإسلام مجرد نساء عاريات يرقصن في الشوارع يريدون العولمة والحرية والديمقراطية وإلى آخره. لا، ليس هذا الإسلام، ليس هذا شعب مصر. الكاميرا لا تلتقط إلا ما تحب. ولذا أقول لكم، هناك مؤتمرات منذ أسبوعين تقريبا تجوب المحافظات، يشهدها عشرات الآلاف من المسلمين. هل نقلت الجزيرة مؤتمرا واحدا؟ هل نقلت العربية مؤتمرا واحدا؟ لا. لما؟ رغم أن هذا حدث خطير وأمر جلل لابد أن ينقل. لما؟ لأن المؤتمرات تنادي بالإسلام، لأن المؤتمرات فيها أهل السنة، لأن المؤتمرات تعبر عن طبيعة شعب مصر وعن أصل شعب مصر، أحفاد عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، تعلم الناس حقيقة الأمر، تكشف لهم عن وجه المؤامرة، تسفل لهم عن حقيقة هؤلاء الذين دبروها، تعلمهم الحق من الباطل. ولذا لا تنقل تلك المؤتمرات، بل إذا تحدثت عنها من قبيل الاستهزاء والتهكم والتنقيص والحذار، يقولوا للناس الآن يأتون بعدما انتهى الأمر والشباب الثوري يعني رفع الراية، دلوقتي جايين يعملوا مؤتمرات، يقولون أين كانوا منذ قليل، يقولون ماذا يفعل السلفيون، ماذا يفعل أهل السنة، إنهم قادمون يرهبون الناس منهم. لما ترهبون الناس من الإسلام؟ لما؟ الإسلام الذي يحذر منه العلمانيون الذين يريدون أن يرفعوا شعار المدنية والعلمانية، هؤلاء يريدوننا أن نتابع أهواءهم. لما؟ لأنهم لا يحبون الحلال والحرام، لا يطيعون لله تبارك وتعالى، لا يسلمون ذمام أمورهم له عز وجل. ولذا يريدوننا أن نتابع أهواءهم وشهواتهم الخبيثة. الإسلام إخوتي في الله دين العدل والرحمة والإخاء والرخاء واللين. انظر لما أتى ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله زنيت. والاعتراف سيد الأدلة، إذا أتى إنسان يعترف على نفسه لا تأتي بشهود، أقم عليه الحد، زنيت. ماذا رد الإسلام؟ أعرض عنه. فأتاه من الناحية الأخرى: يا رسول الله زنيت. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام كأن لم يسمع. هذه الإسلام دين الرحمة، مش دين تقطيع الأيادي. صوروا للناس إن الإسلام لما يجي هيقطع أيدين الناس ويسجن الناس ويحجب البنت غصب عنها ويفعل إيه ده؟ زنيت يا رسول الله. فقال: شموه، لعله ثمل شارب خمرة. فقالوا: لا. فقال: أبيك جنون يا رجل؟ قال: لا. قال: لعلك قبلت؟ قال: لا. قال: لعلك فخذت؟ قال: لا. لعلك أنا كحتها؟ قال: نعم. أنا كحتها بحسب الحاء؟ قال: نعم. كما يدخل مين في المكحلة؟ قال: نعم. كل الخطوات دي ليه؟ لرحمة الإسلام، لرحمة الإسلام. إن يقولون أن الإسلام سيأتي يقطع أيدي الناس، مسألة مش كده يا أخوانا، في أصول في تطبيق الشريعة، مش كده. هذه النبي عليه الصلاة والسلام حالة واحدة، كم مرة راجع ماعز؟ كم مرة؟ مرتين يعرض عنه، ومرتين شموه، لا مجنون، وبعد كده مرتين لعلك قبلت، لعلك بعد كده مرتين يستشي يتأكد من المسألة، لعلك فعلت كذا، لعلك فعلت كذا، ثم قال: أفعلت كذا بطريقة كذا وبطريقة كذا؟ أيوة عملت. فلما أصر رجمه صلى الله عليه وسلم. الإسلام لا يأمر بالتجسس. أنت في بيتك تفعل ما شئت، تشرب خمرة، تزني، تبتعمل أنت عايزه، لسنا مطالبين أن نتجسس عليك وأن ننظر إليك من خرم الباب. ولكن لو ذاع صيتك وجاهرت بتلك المعاصي ورايح جايبها بالنساء الغوازي، لا، الإسلام يقف. إنما واحد قافل على نفسه، ما أمرنا أن نتجسس على أحد، قال تعالى ولا تجسسوا. هذا الإسلام، هذا الإسلام. وروي أن لما عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنصت إلى المرأة التي تخلط اللبن بالماء أو الماء باللبن، ها، عابت على عمر. لما؟ لأنه تجسس عليها. سبحان الله، انظر إلى الفطنة. نعم هي أخطأت، ولكن عابت على أمير المؤمنين، تقول له أنت تجسست علينا برضو، ده مخالف للشريعة. سبحان الله. الإسلام حرم علينا يسير الطعام وأحل بعده كل مطعوم. الإسلام حرم لحم الخنزير والميتة وما أهل لغير الله به، ثم أحل لك ما وراء ذلك. الإسلام حرم علينا يسير الشراب وأحل بعده كل مشروب. حرم عليك الدم والخمر فقط وأحل بعده كل شيء. الإسلام حرم عليك يسير الثياب وأحل بعده كل ملبوس، ثياب الضيق الشفاف العاري أو اللون الأحمر للرجال أو الحرير معدود، وأحل بعده كل شيء من أنواع الثياب وأشكال الثياب وأنماط الثياب. المحرم أقل من الحلال، ولذا أفرد الله تبارك وتعالى بالذكر، ولو أن الحلال أقل لذكره تعالى بدلا من الحرام، ولذا ذكر تعالى في سياق المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. أنت بتغوا بأموالكم، أنت بتغوا بأموالكم. مثال على عود الإسلام النيرة المضيئة، أبو حفص أشج بني أمية رضي الله تبارك وتعالى عنه، سليل الخلفاء، عمر ابن عبد العزيز ابن مروان رضي الله تبارك وتعالى عنه أشج بني أمية، ورسب بذلك لأنه دخل اسطبل أبيه فرفسه أحد الخيول في وجهه فجعل له شج في وجهه فسمي بأشج بني أمية. هذا الرجل أمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، زوجه فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان سليلة الخلفاء، بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها رضي الله تبارك وتعالى عنه. بكى يوما كما قال أبو قبيل، فأرسلت له أمه تسأله لما تبكي، فقال ذكرت الموت فبكيت، وكان ساعتها قد حفظ القرآن فبكت أمه لبكاء عمر بن الخطاب رضي الله تبارك عنه. قيل أنه قال إن من ولدي رجلا به شطر في وجه يملأ الأرض عدلا، يملأ الأرض عدلا. وهذا ليس في عصور الصحابة، بل هو من الطبقة الثالثة للتابعين، يعني لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، بل عصر بعد عصور الصحابة. أمر ممكن وتيسر إذا طبقنا الإسلام، إذا طبقنا الإسلام. قال عبد الله بن عمر يا ليت شعري، من هذا الرجل الذي هو من ولدي عمر بن الخطاب الذي يمنع الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا الرجل الأمير رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ولي سليمان بن عبد الملك الخلافة ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ لما ولي الخلافة كان له ذراعا يسأله، وكان له وزيرا، وزيرا يستشيره. لما ولي سليمان بن عبد الملك الخلافة قال يا أبا حفص لقد ولينا من أمرنا ما قد ترى، ولم يكن لنا بتدبيره شيء، فإذا رأيت شيئا من مصلحة العامة فمر به. فكان من أمره رضي الله عنه أن أزال عمال الحجاج يوسف الثقفي، عزلهم جميعا، عزلهم أياد البطش المحافظين، أزالهم جميعا. وما كان له إلا أن أقام الصلاة في وقتها بعدما كانت أميتت عن وقتها، وأشار عليه بأمور عظام كان يسمع له فيها رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقيل أنهم لما ذهب إلى الحج سويا قال سليمان يا أبا حفص عمر العزيز، أما ترى هذا الخلق الغفير الذي لا يحصي عاده إلا الله؟ قال يا أمير المؤمنين، هم اليوم رعيتك وغدا خصماؤك، أي عند الله. فبكى بكاء شديدا. والحديث عن هذه الدولة بقية